لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. حديث موسى إذ رأى فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى فإذا هي حية تنتهي واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى في أمري اذهب أنت وأخوك نخاف أن صدق الله.